إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشفاعة على ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وذكر أنواعها، فذكر الشفاعة العظمى، وذكر الشفاعة في دخول الجنة، وذكر الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهي خاصة بالنبي المختار، أي هذه الشفاعات التي مرت. ثم قال رحمه الله: الرابعة من الشفاعات في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بذر البقول والعشب تنبت في البوادي وجوانب السيول، والجمع حبب. في حميل السيل هو ما جاء به السيل من طين يحمله، أو ما حمله السيل من غثاء، ومعنى حميل محمول. كما تنبت الحبة في حميل، أي في محمول السيل، أي ما يحمله السيل من الطين أو من الغثاء، وهو ما يكون على سطح الماء عند جريانه سيلا. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا أي احترقوا. قال: الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. قال: وهذه الثلاث، يريد الثالثة والرابعة والخامسة من أنواع الشفاعات، ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. السادسة من الشفاعات الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. يريد رحمه الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب، وهي في الصحيحين، لا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى كما في مسلم. أخرجه البخاري في صفة الجنة والنار، ومسلم في الإيمان في كتاب الإيمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، أي بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه، فكيف بمن في سواء النار. هنالك شفاعة سابعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف، وهذا على قول، فعند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أهل الأعراف أن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار، فهذا على قول كما مر. هناك أيضا ثامنة من الشفاعات، وذلك في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كعكاشة بن محصن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب فذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين، قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم. فقال بعض أهل العلم: هذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأنواع ثمانية على هذا، أو هي ستة على قول الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. قط قط، وفي رواية: قطني قطني، أي حسبي حسبي، قط أي حسب، والتكرار للتأكيد. الحديث في الصحيحين، وأخرجه أحمد في المسند والترمذي في السنن، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قاربوا من المقاربة، وهي القصد من غير غلو ولا تقصير. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية في الصحيحين: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا فيه تقديم وتأخير في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لن يدخل أحدا عمله الجنة، أي لن يدخل العمل أحدا الجنة. الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب: لا، وإنما ينجو من النار من ينجو بفضل العزيز الغفار، ويدخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، وهو الرحمن الرحيم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل عملا كائنا ما كان ثمنا للجنة وللنجاة من النار، ولا عمله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا ربه تبارك وتعالى على جميع أحواله، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم لينام وقلبه صلى الله عليه وسلم يقضان ذاكرا لربه تبارك وتعالى. قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. الحديث في الصحيحين.

الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لوجود هذا الدخول، أي لدخول الجنة. إذن هذه الأمور التي تبدو متعارضة ظاهرا لا تعارض بينها في حقيقة الأمر، قد يظن الناس أن هنالك تعارضا بين قول الله تبارك وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. فهنا نفي، نعم هو نفي، لأن الباء المذكورة هي باء الثمنية، وأما الباء المذكورة في الآيات الكريمة وهي المثبتة فهي باء السببية. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لدخول الجنة، لأن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، فمهما جئنا به من شيء نعبد الله تبارك وتعالى به ونتقرب به إليه. فلو أن الله حاسبنا على نعمه علينا فإن أصغر نعم الله تبارك وتعالى علينا لا يمكن أن يساويها عملنا. ولو عمرنا عمر الدنيا نعبد الله تبارك وتعالى صائمين قائمين منيبين خاشعين متبتلين، ما يساوي هذا أصغر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ولكن الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى يكفرون بنعم ربهم تبارك وتعالى عليهم، ويجحدون ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به من نعمه التي لا تعد ولا تحصى من ظاهر وباطن. هنا كلام كثير يأتي به أهل الوعظ لأجل ترقيق القلوب، فيقولون مثلا إن رجلا كان مبتلا وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويجتهد في عبادة ربه تبارك وتعالى والأكل من حلال، إلا أنه كان مضيقا عليه في الرزق، وكان له جار قد وسع عليه في الرزق مع وفرة المعاصي، فتعجب ويعاني عناء مرا في تحصيل لقمة العيش ولا يطعم إلا من الحلال الصرف، وهو في الوقت عينه يجتهد في عبادة ربه وقد قدر عليه رزق، والآخر وسع عليه في ألوان الرزق مع معصيته وفجوره، فذهب إلى بعض أهل العلم شاكيا فحكى هذا الذي مر، فقال له أتحب أن تعطى 100,000 ويكون الأبعد أعمى؟ قال لا. قال وتعطى 100 أخرى ويكون الأبعد أصم؟ قال لا. ويكون أبكم؟ لا. يكون مشلول اليدين؟ لا. يكون مشلول الساقين؟ لا. وفي كل مرة يقول أتحب أن تعطى 100,000؟ فلما فرغ من هذا قال له يا هذا لله عليك نعم 500,000، وهو يطعمك فوق ذلك ويسقيك ويكسوك، فأدي ما لله عليك. فلو أن الإنسان تأمل في أمثال هذه المسائل فإنه حينئذ يستقر قلبه، لا تنظر إلى ما سلبت ولا تنظر إلى ما لم تعط، وإنما انظر إلى ما أعطيت، فقد أعطيت كثير. من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بسلوك سبيل الهداية فإن الدنيا وما فيها لا تساوي بإزاء هذه النعمة شيئا. من أنعم الله عز وجل عليه بالإقامة على منهاج النبوة، على منهج السلف، هدي إلى الحق، فارق البدعة، جانب أهل الأهواء والزيغ، ما هي النعمة التي تفوق هذه النعمة في هذه الحياة الدنيا؟ أنعم عليك بالإسلام صفوا لا كدر فيه، وأما الآخرون فشابوه. فإذا أنعم على هؤلاء بشيء من أمور الدنيا الظاهرة فلا تلتفت. ويحكون أيضا في هذا الموطن قصة عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى، فإنه كان قد سافر من المدينة لمقابلة أمير المؤمنين، وكان معه ولده وكان حبيبا إلى قلبه، ثم تمشت الأكلة في رجله، فكان لا بد من بترها. لما نزل على أمير المؤمنين قرر الأطباء حسمها، وحسمها إنما يكون بالساطور، يعني بآلة ثقيلة حادة على حسب ما كان في ذلك العصر من أدوات الطب المتاحة. وإذا ما حسمت لابد أن توضع في الزيت المغلي حتى يتوقف نزف الدم، وإلا فإنه ينزف حتى يموت. فقال يا عروة نعطيك مرقدة؟ فقال لا، إنما أريد أن تحسم وأنا يقظ منتبه حتى أتحصل على أجرها وافيا. قالوا إذا نأتي بعشرة رجال أشداء ليثبتوك في الأرض حتى يستطيع الطبيب أن يحسم قدمك. فقال أكفيكم ذلك من نفسي. توضأ وجلس فمدها وشرع في الصلاة، فجاءوا وهو في الصلاة فحسموها وهو ذاكر لربه مقبل على مولاه. فلما وضعت بعد في الزيت المغلي أغشي عليه، فلما أفاق من غشيته قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. ولم ينظر إلى التي ذهبت، وإنما نظر إلى التي بقيت، وإلى عينيه وإلى أذنيه وإلى لسانه وإلى أنفه وإلى طرفيه العلويين، يعني نظر إلى ما بقي لم ينظر إلى ما ذهب. وهذه نظرة إيمانية صحيحة، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي يسلب. والناس يقولون في أدبياتهم من حكم في ماله فما ظلم، هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم. من حكم في ماله بالشرع فما ظلم، ولكن ويحكم في ماله، وأنت ملك لربك. حتى إن الكلمات التي لم تعطاها أمة قبلنا فيها ما يدل على هذا دلالة صريحة واضحة. إنا لله، هذه اللام، نحن ملك لله، ملك لله يفعل بنا ما يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، لم تكن عند أحد قبلنا، وإلا لقالها يعقوب عندما فقد يوسف ثم عندما فقد أخاه، وإنما كان يقول فصبر جميل، ولكن لو كانت عنده لقالها إنا لله وإنا إليه راجعون، فتدل على هذا المعنى. فالإنسان أن يتأمل فيما أعطاه الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه حينئذ سيكون كافرا بنعم الله. يعني أكثر الناس هكذا، فهم ينظرون إلى لون واحد من ألوان النعم، فإذا لم يحصلوه كأنهم لم يعطوا من الدنيا شيئا، هذا خطأ بليغ. بينما هو كذلك وقد حسمت رجله، جاء من يقول يا عروة إن ولدك كان قد دخل إسطبل الخيول فرمحته فرس فقتلته. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. لم يذهبهم جميعا، فابتلى في واحد وأبقى سواه، فهو ينظر إلى من أبقاه ولا ينظر إلى من قضى فيه بقضائه. لم يزد في سفرته على أن قال عند أوبته لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يزد عليها شيء، وهذا ليس فيه شيء، فهذا تأس بنبي من أولي العزم وهو موسى عليه السلام، فقد قال هذا لغلامه. على كل حال على الإنسان أن يجتهد في عمل الخيرات وترك المنكرات من أجل أن يحصل السبب الذي يدخل به الجنة، فإنه لا دخول للجنة بغير العمل الصالح. فعلى الإنسان أن يجتهد في الإتيان بالسبب، وأما أن يحصل المسبب فهذا لله وحده، الله عز وجل وحده والذي يمن بعطائه فيدخل من أتى بالسبب الجنة وهي المسبب لهذا السبب. فالدخول بالرحمة، الدخول دخول الجنة، العمل الصالح لا يكون ثمنا له، وإنما يكون سببا لدخول الجنة. فدخولها برحمة الله تبارك وتعالى، وأما الأعمال الصالحة فهي سبب لدخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة أجمعين. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فقال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ وأجاب بقوله، قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. ذكر رحمه الله تعالى في سلم الوصول هذا الركن العظيم من أركان الإيمان فقال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. سأل هاهنا هذا السؤال عن الدليل على الإيمان بالقدر جملة، وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر. فقال بعضهم: القضاء هو علم الله تعالى الأزلي بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، هذا هو القضاء كما قال بعض أهل العلم. وأما القدر فإيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها، وعكس بعضهم فجعل تعريف القضاء للقدر وتعريف القدر للقضاء، والأمر قريب. القضاء عند بعض أهل العلم هو علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، القدر إيجاد تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها، وعكس بعضهم فجعل هذا لهذا وهذا لهذا. ذكر ابن حجر رحمه الله تعريف القضاء فقال: القضاء علم الله أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق العلم. وهذا قريب من تعريف القضاء والقدر الذي مر. وقال الخطابي رحمه الله: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله عز وجل العبد وقهره على ما قدر وقضى، وليس الأمر كما يتوهمونه، فإن معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه تبارك وتعالى. وهذا كلام مهم. الخطابي رحمه الله في معالم السنن ذكر هذا على سبيل التقرير، وهو يحمل معنى التوجع. يقول: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يساوي الجبر. يقول أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضى. فكثير من الناس عنده أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني أن يؤمن بأنه مجبور على الطاعة والمعصية وكل ما يأتي ويذر في هذه الحياة، وهذا خطأ كبير، بل هو خلل في الإيمان، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أخبر هذا الذي يقول إن الأمر أنف ومن معه، أخبرهم أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. فلابد من الإيمان بالقدر. هل معنى أن نؤمن بالقضاء والقدر أن نؤمن به مغلوطا؟ لا نكون به مؤمنين. فلا بد أن نعرف معنى الإيمان بالقضاء والقدر حتى نأتي بهذا الركن من أركان الإيمان. فالأمر جد لا هزل فيه. كثير من المسلمين لا يعرف معنى الإيمان بالقدر، بل أكثرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون يعتقدون أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني الجبر، أنهم مجبورون. ولذلك تردت حالة المسلمين، حتى إن الغربيين يجعلون من أسباب تخلف المسلمين أنهم يؤمنون بالقدر، لأن المسلمين فهموا الإيمان بالقدر فهما مغلوطا. فإذا قيل لهم ترقوا، حاولوا أن تغيروا أحوالكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير من الله تبارك وتعالى يتأتى إذا غيرتم أنتم ما بأنفسكم، فيغير الله عز وجل ما بكم. فالمسلمون يقولون ماذا نصنع، هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، ولا يفرقون بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية، فيجعلون الأعمال كلها اضطرارا حتى ما تعلق بالمسؤولية، يتنصلون منها ويقولون ماذا نصنع، نحن مجبورون مقهورون على أن نأتي بهذا التخلف وبهذه المذلة وبهذه الضعة وبهذا التفريط في الاستحواذ على مقادير القوة في الأرض. فيقولون هذا نحن مجبورون عليه، فماذا نصنع؟ وهذا ليس بعذر، وإنما هذا عذر أقبح من الذنب نفسه. فهذا هو الخطابي الإمام رحمه الله تعالى يقول إن هذا الداء داء قديم، وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدر وقضى، وليس الأمر كما يتوهمونه، فإن معناه الإخبار عن تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أكساب العبد وصدورها عن تقدير منه تبارك وتعالى. فهذا يدلنا على وجوب فهم هذا الباب من أبواب الاعتقاد فهما صحيحا، وإن بذلنا فيه ما بذلنا، وإن أنفقنا عليه من الأوقات ما أنفقنا، لأنه ركن من أركان الإيمان، لا يكون المرء مؤمنا إلا إذا أتى به على الوجه الصحيح. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الآيات التي تثبت إجمالا هذا الركن من أركان الإيمان، قال: وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. هذه كلها من الأدلة الإجمالية من السنة، فما ذكر أدلة إجمالية من الكتاب العزيز. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذا الحديث في سنده أبو سنان، وهو سعيد بن سنان الكوفي، صدوق له أوهام. الحديث صححه الألباني كما مر، وعزاه للطبراني ولابن حبان كما مر ذكر ذلك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وما أخطأك، وكذلك لم يكن ليخطئك؟ ما معنى الخطأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وما أخطأك وكذلك لم يكن ليخطئك، أي ليجاوزك، لا من الخطأ المعهود المعروف عند الخلق، لأن ما يأتي من الله تبارك وتعالى لا يقال له خطأ وصواب، بل هو على مقتضى الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن ليخطئك، يعني لم يكن ليتجاوزك، وكذلك ما تجاوزك، يعني مما لم تحصل، هذا لم يكن ليصيبك. يخطئك أي يجاوزك، لا من الخطأ المعهود المعروف عند الخلق. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكذلك ما جاوزك لم يكن ليصيبك. الحديث حديث صححه الألباني وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجة جميعا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث هو: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. وتذكرون عندما ذكر الشيخ الميزان وذكر ما يوزن، هل يوزن العامل أو العمل أو صحائف الأعمال، تذكرون أنه ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما انكشفت ساقاه وكانتا دقيقتين، فضحك الصحابة. كان ابن مسعود رضي الله عنه قد ذهب ليأتي بعود أراك من شجرته، فلما حاول ذلك انكشفت ساقاه فضحك من رآه بدقة ساقيه وحموشة رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فالعبرة ليست بمتانة البنيان ولا بطول الأجساد، أحلام العصافير وأجساد البغال فهذا شيء آخر، أما إذا كانت القوة مصروفة لخدمة الدين فهذه قربة يتقرب بها المرء إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن تصيبه الأمراض والأدواء، من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. وتذكرون قصة المرأة التي أتت بابنتها تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، فأخذت تعدد مناقبها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع، يعني هي صناع، هي تفعل وتفعل وتفعل. ثم ذكرت المرأة شيئا كان سببا لرد ابنتها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وهي مع ذلك يا رسول الله لم تشتكي يوما شيئا، يعني لم تشتكي شيئا في جسدها في يوم من الأيام. قال: خذيها لا حاجة لنا بها. الرجل الذي جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صدعت، يعني أصابك الصداع؟ قال: لا. هل حممت، هل أصابتك أم ملدم وهي الحمى؟ قال: لا. فسكت. فلما قام وولى ذاهبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فلا تفرحن بعافية لا تثمر عملا صالحا، وإنما تكون موظفة في العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان من أشد الرجال من المسلمين صلى الله وسلم وبارك عليه. فصحح هذه المفاهيم فإنها مقلوبة معكوسة عند كثير من الناس. كثير من الناس يعتقد أن الإنسان إذا خفف عليه في سكرات الموت فإن ذلك يكون من كرامة الله له، وهذا خطأ محض. حتى إن عائشة رضي الله عنها وقد رأت ما عانى النبي صلى الله عليه وسلم من السكرات عند موته، وكان قد أسند ظهره إلى نحرها وصدرها رضي الله تعالى عنها حتى قضى صلى الله عليه وسلم، فرأت ما كان يعاني، حتى إنه قبل أن يثقل كان يضع يده في إناء به ماء عنده ثم يمسح على جبهته ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: والله لا أغبط أحدا يخفف عليه في سكرات الموت بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من السكرات ما يعاني. فأنت تأخذها معكوسة، تقول فلان لم يحس عند الموت بشيء، هذه كرامة. من قال لك لو كانت كرامة لكان الأولى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك شدد عليه في الموت وعانى من السكرات ما عانى صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي المراد عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احرص على ما ينفعك، أي احرص على طاعة الله والرغبة فيما عنده. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم ومالك في الموطأ وأحمد في المسند في مواضع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث مروي عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فنص على رفعه هنا. وكان قد ذكر أنه سمعه من الصحابة لا يرفعونه يقولون كل شيء بقدر، ثم قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة أو ترك ما يجب فعله أو هو التسويف به وتأخيره عن وقت، فكل هذا عجز. أو العجز عن الطاعات أو هو على العموم في أمور الدنيا والآخرة. الكيس ضد العجز هو النشاط والحذق. أخرج أبو داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ليجاوزك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. حديث ابن الديلمي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان، هو حديث صحيح. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، قال: وغير ذلك من الأحاديث. ومنها هذا الحديث الذي معنا من روايات ابن الديلمي. قصة الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الحديث هذه قصته كما رواها ابن الديلمي. قال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ وأجاب بقوله: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. شرع في التفصيل، وهذا مهم، لأنك لن تفهم هذا الباب إلا إذا عرفت هذه المراتب معرفة صحيحة وفهمتها فهما مستقيما. الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم. علم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. المسلم الذي أسلم زمام قلبه لربه وآمن به وبأسمائه وصفاته لا يماري في هذا، أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم. مراتب الإيمان بالقدر كحلقات السلسلة، توضع الواحدة في الأخرى وتبنى عليه. المرتبة الأولى مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله المحيط، فالمرء يؤمن بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة من ذلك، فيعلم كل شيء. فإذا جاءت الكتابة بعد ذلك في اللوح المحفوظ على مقتضى هذا العلم السابق، فهل يعني هذا الجبر؟ ويعلم ما سيكون منك من اختيارك، فكتب ما سيأتي منك باختيارك أنت، وكذلك كتب ما أنت مجبر عليه، فكتب هذا وهذا، كتب كل شيء لأنه يعلم كل شيء. فإذا أسست هذه المرتبة الثانية على المرتبة الأولى، أسست الكتابة على العلم، انحل الإشكال واستقام الفهم لهذا الباب. على كل حال، المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. ثم قال رحمه الله: الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم تفصيلا لا إجمالا، فعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم هذا كله، فكتب المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن. وفي ضمن ذلك، يعني إن آمنت بهذه المرتبة ومرتبة الكتابة، فإنك تؤمن باللوح والقلم، لأن الكتابة كانت في اللوح بالقلم. فإذا آمنت بمرتبة الكتابة آمنت ضمنا باللوح وآمنت بالقلم. هل يكون الإنسان فيما هو مختار فيه مختارا اختيارا مطلقا، يعني له مشيئة على إنفاذ ما اختار، وهذه المشيئة هي خاصة به هو ولا تعلق لها بمشيئة الرب جل وعلا؟ تأتي المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محال، وما لم يشأ لم يكن، لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. وما لم يشأ الله تبارك وتعالى لم يكن. هل هذا الذي لم يشأه فلم يكن لعدم قدرته عليه، أم لعدم مشيئته إياه؟ لعدم مشيئته إياه لا لعدم قدرته عليه. تعالى الله عن ذلك عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. القدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها، أقدره، قدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحط بمقداره وهذا الركن هو الركن السادس من أركان الإيمان، والمراد بالقدر تقدير الله تعالى لما سيكون على حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. فهو أي القدر تقدير الله تعالى للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، يتضمن مراتب أربع كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أما الأولى فهي الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله سبحانه أو بأفعال عباده. فهذه مرتبة العلم، مراتب الإيمان بالقدر. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بتحصيله، وهي أربع. أولاها مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى بأفعاله هو سبحانه أو بأفعال عباده. المرتبة الثانية هي الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. في هذين، أي في الإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، وفي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، في هذين الأمرين يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. الحديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فهذا كله مكتوب. ويأتي الناس وتأتي المخلوقات من أجل أن تنفذ المكتوب وهي مجبرة عليه جملة وتفصيلة؟ لا، هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كتب على مقتضى العلم، على مقتضى العلم السابق. وقد أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان والجان اختيارا، عرض أمانة التكليف على السماوات والأرض فأشفقتا من ذلك وامتنعتا منه وفضلتا التسخير. عرضها الله تبارك وتعالى على الإنسان فحملها، حمل الأمانة لظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا، فلا يخلو إنسان من ظلم وجهل، ولكن النسبة تتفاوت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه الأمانة لابد فيها من مشيئة، ولابد فيها من إرادة، لابد فيها من اختيار، وإلا فما الحكمة في هذا الخلق كله؟ إذا كان الإنسان مجبورا مسخرا مقهورا على أن يفعل كل شيء من طاعة ومعصية، فلماذا يثاب أو يعاقب؟ بل لماذا يكلف أصلا؟ هو مكلف على هذا النحو تسخيرا وقهرا، إذا كان لا مشيئة له ولا إرادة. ولكن الله أثبت له مشيئة وإرادة، وأثبت له اختيارا، وجعل ذلك مما يحسه الإنسان في نفسه طبعا وفطرة، أن الإنسان يميز بين العمل الاختياري والعمل الاضطراري مما يتعلق بذاته. فأنت تفرق بين ما أنت مجبر عليه وبين ما أنت مختار فيه. فهذا كل إنسان آتاه الله تعالى قدرا من العقل يعرفه ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأما من آتاه الله قدرا من العقل فهو يعلم أنه يميز بين أن يتبول بإرادته وأن يتبول تبولا لا إراديا، بين أن يجبر على أمر وأن يأتي الأمر طائعا. إذن الفطرة تثبت أن لك اختيار، هذا الاختيار هو مشيئتك في أن تفعل هذا أو لا تفعله، ثم أتاك الله إرادة وقدرة على إنفاذ ذلك ولكن تحت مشيئتك، فلا بد أن يأذن لك أولا. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. فكلف الله رب العالمين الناس، كلف الثقلين افعل ولا تفعل، وأعطاه اختيارا ومشيئة تحت مشيئته. قد لا يريد العبد، قد لا يشاء أن يفعل ما كلف به، يعصي. هل هذه المعصية تحتاج إلى إذن الله بأن تكون في كونه وملكه أو لا تحتاج؟ هل يعصى قهرا؟ إذن هو يأذن بوقوعها بما يسمى بالإرادة الكونية، فتقع في كون الله تبارك وتعالى مع بغضه له. ولكن الإنسان الذي اختار ذلك فأقدره الله تعالى عليه وشاء سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية وأراد إرادة كونية أن يقع مع بغضه له في كونه، يحاسبه الله عليه. هذا من الحكمة في الخلق، أن الله ينظر ماذا نصنع، لأنه لا يحاسبنا على علمه السابق فينا ويعلم ما سيكون، يعلم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، من يعمل بعمل أهل الجنة ومن يعمل بعمل أهل النار، لأن الله يعلم ذلك وقد كتب. ولكنه لا يحاسبك على علمه فيك، وإنما يحاسبك على خروج عملك إلى عالم الشهود لتقوم الحجة عليك. أما إذا قال لك أنا أعلم أزلا أنك ستكون من أهل النار من غير عمل فسأدخلك النار، فتقول ها هنا محتجا يا رب، ولكن أنت لم تختبرني، أنت الآن تحاسبني على علمك في لا على عملي أنا. فمن عدله ومن حكمته أنه لا يحاسبنا على علمه فينا، وإنما يحاسبنا تعالى على خروج أعمالنا إلى عالم الشهود لتقوم الحجة علينا أنت فعلت. ولذلك يسأل يوم القيامة العبد فيقول أظلمك عبادي الحفظة، تنكر هذا؟ يقول لا لا أنكر، هذا عملي، فيقر. يقول أظلمك عبادي الحفظة؟ فيقول لا يا رب أفعلت هذا، ما ظلموني شيء. إذن تقوم الحجة عليه من نفسه، بل إن الله يختم على الأفواه وينطق الجلود والفروج، ينطق الله تبارك وتعالى الأطراف والأجساد بما عملت وما كسبت، حتى إذا أفرج الله بعد عن اللسان أقبل على الجوارح معاتبا ويحكن عن كن كنت أناضل، فتقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن تقوم الحجة عليه من نفسه. يقول أترضى اليوم أن تقوم عليك الحجة من نفسك؟ أو ترضى هذا؟ فيرضى، فيختم على فمه وتنطق جوارحه. فأي عدل هذا العدل؟ والعدل الحق، العدل المطلق، كل عدل بعده عدل نسبي، وأما هذا فعدل مطلق لا جور فيه أبدا ولا ظلم، بل هو عدل خالص لا شوب فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فولو عرشه على الماء. لا تنسى أن هذه الكتابة على مقتضى العلم السابق، العلم السابق علم الله تبارك وتعالى به ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أهل النار في النار يقولون يا رب نريد أن تردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا، فلا يجابون،

فإذا آمنت بمرتبة الكتابة آمنت باللوح والقلم ضمنا. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط بكل شيء علم جميع المخلوقات، علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، علم ذلك وسبق به علمه قبل أن يخلقهم، فكتب الله تبارك وتعالى جميع ما سبق به علمه أنه كائن. فنؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته تعالى الشاملة. فأما من جهة ما كان وما سيكون مما يخلقه الله تعالى، فالمشيئة والقدرة متلازمتان، ولا تلازم بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن، لأنه لم يشأه الله تبارك وتعالى، ولكن ليس ذلك لعدم قدرة الله عليه، فلا تلازم هاهنا بين المشيئة والقدرة. التلازم بين المشيئة والقدرة من جهة ما كان شاءه الله تبارك وتعالى وبقدرته أوجده، وكذلك ما سيكون مما قدر الله تعالى، فهنالك تلازم في جهته بين المشيئة والقدرة، فيشاء الله تبارك وتعالى الشيء وهو قادر عليه فيوجده تبارك وتعالى بقدرته، ولا تلازم بين المشيئة والقدرة فيما لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يكون من جهة ما لم يكن، وكذلك من جهة ما لن يكون، فلا تلازم هاهنا بين المشيئة والقدرة، لأن الله لم يشأ أن يكون ما لم يكن، ولأن الله تبارك وتعالى لن يشاء أن يكون ما لن يكون، لأن الله تبارك وتعالى غير قادر عليه، ولكن لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ. فهنا لا تلازم بين المشيئة والقدرة. المراتب الأربع ينبغي أن تحصل للعبد لكي يكون العبد مؤمنا بالقدر، هو الركن السادس من أركان الإيمان. أن يكون المرء مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا لابد أن يؤمن بهذه المراتب الأربع، وهذه المراتب الأربع إذا فهمها المسلم حق الفهم فهم هذا الباب، أعني باب الإيمان بالقدر، وقد ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وجانب الصواب فيه أقوام، هو باب دقيق، ولكنه على عقيدة السلف على عقيدة أهل السنة والجماعة ينكشف بفضل الله عز وجل إذا علمت هذه الأمور. فلا بد أن نؤمن أن فهمه يسير، أنه ميسر في فهمه. لماذا؟ لأن الله طالبنا به، لأن الله عز وجل جعله ركنا من أركان الإيمان، والله لا يكلف بما لا يستطاع من رحمته وعدله وجوده وكرمه، فهذا مستطاع، أمر يسير، لأنه لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا حصله. أفيكون غامضا كما يدعي كثير من المتكلمين والمتفلسفين والصوفية الضالين، حتى إن أكثرهم يقول اللهم انتشلني من أوحال التوحيد، وأكثرهم إنما وقف عند حدود الجبر وجعل المعصية متقربا بها إلى الله، يقولون لأن الله تبارك وتعالى أرادها فهم يتقربون إلى الله بفعلها، يقولون كتبها الله علينا ماذا نصنع، إذن هم يتقربون إلى الله بمعصية، وهذا من أمحل المحال، لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بطاعته. فهذا الذي يدعونه لا وجود له في الحقيقة، هذا باب ميسر ولكن على طريقة أهل الحديث، وأما الذين دخلوا في المضائق المعهودة المعروفة فهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، فزلت أقدامهم وظلت أفهامهم وجانبوا الصواب جملة أو تفصيلا، ولكن على عقيدة السلف على عقيدة أهل السنة والجماعة ينكشف هذا الباب إذا علمت هذه الأمور. الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وله قدرة على تلك الأفعال الاختيارية، لأن الشرع والواقع يدلان على إثبات تلك المشيئة والقدرة للعبد، الشرع يدل على ذلك، قال تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فأثبت له اتخاذا بمشيئة. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فأثبت له استطاعة وسمعا وطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فاتقوا الله ما استطعتم، أي قدرة. أثبت له أيضا سمعا وطاعة واسمعوا وأطيعوا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، فأثبت له كسبا واكتسابا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكل ذلك واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله تعالى للعبد مشيئة تحت مشيئة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فالشرع يدل على أن الإنسان له في أفعاله الاختيارية مشيئة، وله قدرة على تلك الأفعال الاختيارية كما مر في النصوص. وقد أثبت الشرع ذلك في كثير من المواضع كما في هذه الآيات التي مرت. الواقع أيضا يدل على إثبات ذلك للعبد في الأفعال الاختيارية، فالإنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة، وبهما يفعل وبهما لا يفعل، بهما يفعل وبهما يترك. ويفرق الإنسان بمشيئته التي تحت مشيئة الله جل وعلا بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعاد والارتعاش، فهذا يقع منه بغير إرادته، فالذي تصيبه الحمى ويرتعد، أو يصيبه البرد فيرتعد، هذه الرعدة ليست إرادية، فهو يريد أن يوقفها بملكه فلا يستطيع، فهو يفرق بين هذا الذي بغير إرادته كالارتعاش والارتعاد، وبين ما يقع منه بإرادته أن يقوم من أجل أن يخرج، من أجل أن يشرب، من أجل أن يتوضأ، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فهذا المشي، هذا القيام، ويفرق بين ما يأتي منه اختيارا وما يجبر عليه إجبارا. وأما الارتعاد فهذا ما لا قدرة له عليه، يقع بغير إرادته، ما يقع منه بإرادته يميز تمام التمييز أنه إنما يقع بمشيئته واختياره هو، ولكن مشيئة العبد وقدرته وقعتها بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته، لقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الكون كله ملك لله جل وعلا، ولا يكون في ملك الله تعالى شيء بدون علمه ولا بدون مشيئته، لأنه لا يعصى ربنا قهرا إذا وقعت معصية في كون الله تبارك وتعالى وهو يبغضها ونهى عنها نهيا شرعيا، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يردها ديانة وشرعا، لا كينونة وقدرا. نهانا عن ترك الصلاة، نهانا عن البغي والعدوان والظلم وسفك الدماء وأكل المال الحرام، وكثير من الناس يتورط في هذا المنهي عنه، هذا لا يحبه الله وقد نهى عنه، فهل يقع هذا رغما عنه؟ هل يعصى في هذا قهرا؟ لا، وإنما يأذن بوقوعه في كونه مع بغضه له. فهذه هي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية قد تكون محبوبة وقد تكون مبغوضة لله جل وعلا. إذا وافقت الإرادة الشرعية، يعني ما أمر الله به شرعا كالصلاة، لا يمكن أن يصلي العبد وأن يأتي بما أمره به ربه ديانة وشرعا بالإرادة الشرعية، لا يمكن أن يأتي بذلك إلا إذا شاء الله أن يقع ذلك في ملكه، وهي الإرادة الكونية. فالمحبوب تجتمع فيه الإرادتان، وأما الذي يبغضه الله رب العالمين فتنفرد فيه الإرادة الكونية عن الإرادات الشرعية، لأن الله لا يحبه إذا وقع ظلم، إذا وقع باغي، هذا لا يحبه الله وقد نهى عنه، ولكنه يقع في كون الله. أيقع قهرا؟ لا، حاشا وكلا، بل يأذن الله بوقوعه، يشاؤه، وهذه هي الإرادة الكونية. وها هنا تعلقت بما لا يحب فانفردت، وأما إذا وقع في كونه ما يحب مما أمر به تعالى فحينئذ تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات، ولا حجة على ما فعل من المعاصي، وعليه فإن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل. الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل. نؤمن بعلم الله تعالى المحيط، علم ما سيكون منك فكتبه، هذا الذي يكون منك إنما هو قدر قد وقع باختيارك أنت، ومنه قدر تكون مجبرا عليه، ليس لك فيه اختيار وليست لك فيه مشيئة، وأنت تميز بين هذا وهذا. والله تعالى علم قبل خلقه، قبل خلق السماوات والأرض، ذلك كل، بل علمه أزلا وأبدا، علم ما سيكون منك، مما يقع منك باختيارك ومما يقع منك بغير اختيارك، فكتب الله تعالى ذلك كله في اللوح المحفوظ. إذا علمت أن الكتابة إنما جاءت على مقتضى العلم والحكمة، لم تجعل التلازم بين الكتابة والجبر قائما، لأن الله تبارك وتعالى إنما كتب على مقتضى علمه، هو يعلم ما سيكون مني باختياري، يعلم اختياري من غير أن يجبرني عليه، ولكن يشاء تبارك وتعالى ذلك الشيء حتى ولو كان مما يكرهه تعالى، أن يأذن الله بأن يقع في ملكه، لأن الله لا يعصى قهرا، ولكن الله يعلم اختياري من قبل خلقي، من قبل خلق السماوات والأرض، يعلم ذلك أزلا وأبدا، فكتب ما سيكون من هذا الاختيار الذي يأتي من العبد على مقتضى العلم والحكمة، لأن الأمر منكشف لديه سبحانه وتعالى، ليس عند الله مستقبل من الزمان يكون غيبا كما هو عند المخلوقات، فالمستقبل غيب بالنسبة لنا، لا نعلم ما سيكون بعد اللحظة الآنية، يتوقف علمنا زمانا عند اللحظة التي نعيش، ومكانا عند المكان الذي نعيش فيه، فلا نعلم ما وراء الجدار، هذا منتهى علمنا مكانا، وأما زمانا فعند الله. الله ليس عنده زمان ماض وحاضر ومستقبل، الأمر كله مكشوف عنده، هو الذي خلق فيعلم هذا كله، وكتب ما سيكون من قبل أن يكون، ولابد أن يأتي هذا المكتوب في الواقع المشهود كما هو مكتوب، لا لأن الله تبارك وتعالى يجبر الناس فيما هم مختارون فيه على أن يفعلوا ما كتبه، ولكن أنه يعلم أن هذا سيقع منهم وعلمه لا يتخلف، فلا بد أن يأتي عملهم مطابقا للعلم الذي عنده، وعلى مقتضى العلم الذي عنده كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، فأنت مسؤول في الأمور الاختيارية، أنت مسؤول، مسؤول مسؤولية مباشرة وكاملة. ولما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحساب عند الله جل وعلا قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني ما الذي تريد وراء ذلك، ماذا تريد فوق هذا؟ إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هم بحسنة فعملها، لا تكتب حسنة واحدة، وإنما هم بها وعملها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هم بها ولم يعملها تكتب حسنة كاملة، هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة كاملة، هم بسيئة وعملها تكتب سيئة واحدة، ماذا تريد؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم ما سيكون فكتب. أما أن يدعي أقوام أن الكتابة تعني الجبر، فهذا هو الذي أدى في جملة أسباب إلى تخلف المسلمين، لما تخلف علمهم الصحيح بهذا الركن من أركان الإيمان فأخلدوا إلى الأرض وقالوا ليس في الإمكان، أبدع مما كان، وماذا نصنع والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، فماذا نصنع؟ هذا فيما أنت مجبر عليه، أما ما أنت مختار فيه فأنت مسؤول عنه. فالمسلمون مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تخلفهم، عن تقهقرهم، عن ذلتهم، عن استجدائهم للأمم لقمة العيش، هم مسؤولون عن ذلك لأن الله آتاهم الأسباب ففرطوا فيها فهم مسؤولون. علم الله ما سيكون من خلقه فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، ويأتي فعلي مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، لا لأني مجبر على أن آتي بذلك كما هو في اللوح المحفوظ، ولكن لأن الله تبارك وتعالى علم اختياري فيما يقع مني من الأفعال الاختيارية فكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يأتي اختياري كما علم ربي، لأن العلم عند الله لا يتخلف. علم الله تبارك وتعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يمكن أن يتخلف علمه. فالله يعلم ما سيكون مني فيما أنا مختار فيه وآتيه باختياري حتى ولو كان معصيا. فأذن الله تعالى لتلك المعصية أن تقع من العبد في ملكه تعالى مع كراهيته سبحانه للمعصية، ولكن هذا باختياري، هذه حكمة من حكم الخلق من أجل أن يحاسبنا، أن يكلفنا لينظر ما نحن صانعون، لأن الله تعالى آتانا العقل وجعل لنا اختيارا ومشيئة تحت مشيئته. الذي يخرج على الناس يهرطق ويجدف ويتزندق ويطعن في الأرض والسماء والشمس والقمر والجبال والنجوم ويريد أن يغير هذا كله، لا يفهم كلام الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفهم لغة العرب التي أنزل الله بها كتابه وتكلم بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حوسب على كلام هو تجديف وهرطقة، وكان الواجب إذا ما أوخذ عليه أن يقول تبت إلى الله وأنبت إليه وندمت على ما فعلت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينحل الإشكال. أما أن يقول إنما وقع كان على غير إرادته تعالى، يقول هذا الذي وقع إنما وقع على غير إرادته لأن الله لم يكن يتخيل أن هذا سيكون. فإذا قيل له إن الله لا يتخيل، هذا لا يليق، هذا لا يجوز، هذا من قاله وهو جاهل علم حتى يخرج من جهله، وإذا قاله وهو عالم بما يقول كفر فيستتاب. ما هذا الذي تقول في حق الله جل وعلا؟ يقول إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد فينظر كيف تعملون، يقول هل يعني هذا أن الله لا يعلم ما سيكون؟ فهل قوله تعالى أنه سينظر ماذا نعمل كقول القائل إن الله لم يكن يتخيل أن هذا سيقع في ملكه؟ هل هذا كهذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في الآية يدلنا على أنه لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا على مقتضى علمه فينا، وإنما على مقتضى عملنا نحن وخروج هذا الذي علمه فينا منا في عالم الشهود، فكلفنا وهو ينظر ماذا نعمل، لأنه يتخيل أو لا يتخيل ما سيكون، أو أنه لم يكن يتخيل أن هذا سيقع على هذا النحو في كونه، أي شيء هذا؟ ولكن إلى الله المشتكى. لو أن إنسانا أراد أن يتاجر في الترشي، تعرفونه؟ أراد أن يتخذ دكانا يبيع فيه الترش، لا تمكنه السلطات إلا بعد أن يستوفي الشروط وأن يحقق ما هو مكتوب في اللائحة. ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليه، لأنه ربما كان حاملا لأمراض سينقلها إلى الذين يقبلون على هذا اللون من المطعومات ليشتروه منه. فلا بد أن يتدخل ها هنا عدة جهات: وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، إلى غير ذلك من هذه الجهات المسؤولة كوزارة التموين وما أشبه. وعليه أن يدور في دورة قد طال نصف قطرها، من أجل أن يستصدر تصريحا له ببيع هذا اللون من ألوان الطعام، وكذا الشأن في غيره. ثم تأتي فرق من هذه الوزارات المختلفة من أجل أن تنظر هل تحقق ما اشترطوه عليه أو لا، فإذا وجدوا ما اشترطوه قد حقق أذنوا له في العمل، ثم يداهمونه من أجل أن ينظروا هل استمر ما قد شرط متحققا قبل البدء في العمل بعد البدء فيه، أو أنه قد تخلف. أفلا يسمح لأحد أراد أن يبيع الطرشي حتى لا يدمر على الناس صحتهم، حتى لا يؤذيهم في أجسادهم، ويؤذن لكل صعلوك مفلوك يتكلم في دين الله يفسد على الناس عقيدتهم؟ هذا هو العجيب في المسألة. هؤلاء الناس يخرجون من أجل أن يدمروا على المسلمين عقيدتهم، وهم ساعون في ذلك سعيا حثيثا. هؤلاء كأبي زنة، هو ذلك القرد اللعبة الذي يؤتى به للأطفال، وله ذراعان، في كل ذراع قطعة من الصفيح، فيملأ زنبركه ثم يطلق، فيضرب بصفيحة على صفيحة حتى يفرغ ما في زنبركه فيملأ مرة أخرى. فهؤلاء يملؤون ثم يخرجون على المسلمين. أبو زنة يخرج على المسلمين صباح مساء يفسد عليهم عقيدتهم، عقيدتهم أغلى ما عندهم، يفسد دينهم، يفسد آخرتهم، يحرفهم عن الصراط المستقيم. ويسمح لمثل هذا أن يتكلم تحت شعار كبير ليبرالي علماني ديمقراطي، سميه ما شئ، ولكنه في النهاية شيطاني. حرية الرأي، يا أخي هؤلاء يقولون أن حرية يدك إنما تنتهي عند طرف أنف مقابلك، وإلا فلو امتدت فستعاقب، إما أن يعاقبك هو قصاصا، وإما أن يعاقبك القانون. هم يقولون ذلك، يقولون إن حرية يدك تنتهي عند الهواء الإقليمي لأنفك، وأما حرية هؤلاء في إفساد عقائد الخلق فلا حد له. هذا عبث، هذا عبث بالأمن القومي للمسلمين في بلادهم. هو يعطي الحجة للتكفيريين على أن يضلوا الشباب المساكين. يقولون لهم انظروا كيف يسمحون لهم بالزندقة والهرطقة والتجديف والكفر والتكفير للمسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين. هؤلاء من المرجئة الخالصين، وإنما يسعون في إخراج المسلمين من الإيمان إلى الكفر. انظروا كيف يصنعون. ثم يسألون الشباب: ما تقولون في السلطات التي تسمح لهم بذلك؟ فيجيب الشاب بأنها سلطات كافرة مرتدة، يقولون: استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير. أكان هذا في عهد الإخوان مثلا؟ كان مثله، ولكن هم يستغلون. وأنتم تعلمون أن هؤلاء التكفيريين قوم أوتوا جدلا، فهو يقلب عليك المسألة جدلا لا أكثر. فأمثال هذه الأمور تؤدي إلى نوع من أنواع الاضطراب العقدي عند المتلقي، ثم تؤدي إلى تجييش الجيوش من الشباب الذي يسخط وينقم ولا يقبل أمثال هذه التجاوزات للحماسة الدينية في قلبه وصدره، فتجيش الجيوش من هؤلاء الشباب الساخطين ضد الدولة ونظامها وقائدها وجيشها وشرطتها وشعبها، لأنهم يرضون عن هذا، لأنهم لا يمانعون، لأنهم لا يبدون ممانعة، بل إن هنالك من ينحرف بسبب هؤلاء المنحرفين. كل ذلك أن هؤلاء الجهلة مكنوا تحت ما سمي بحرية الرأي، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يأخذ هؤلاء الضالين المضلين الزائغين عن الحق الذين أخذ بنواصيهم عن الهدى والصراط المستقيم، نسأل الله أن يرينا في هؤلاء آية تقر بها أعين المؤمنين. الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا، فإذا وقعت معصية في كونه فلا تقع إلا بإذنه بمشيئته بالإرادة الكونية. جعل الله تبارك وتعالى لنا اختيارا ومشيئة تحت مشيئته. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلهم الله وفطرهم سبحانه على طاعته. الإنسان مختار، آتاه الله تبارك وتعالى مشيئة تحت مشيئته تعالى، وكلفه بفعل ولا تفعل لينظر سبحانه ما هو صانع، والله تعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتبه تعالى ويأتي ذلك مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه مكتوب على مقتضى العلم والعلم لا يتخلى. إذن لا تجعل التلازم قائما بين الكتابة والجبر، فكثير من الناس يقول هذا مكتوب ماذا أصنع. نعم هو مكتوب، ولكن ما وقع منك وقع باختيارك، باختيارك أنت، لم تجبر عليه. أن الإنسان إذا كان مجبورا على فعل الطاعة ثم يثيبه الله تبارك وتعالى على ما هو مجبور عليه فهذا عبث، وإذا كان مجبورا على فعل المعصية والوقوع في الذنب ثم يعذبه الله تبارك وتعالى على ما وقع منه مما لا يستطيع ألا يفعل، فإن ذلك يكون حينئذ، يعني إذا وقع العذاب والعقاب عليه وهو مجبور على ما يعذب ويعاقب عليه، فهذا يكون ظلما لأنه لم يكن له اختيار. والله تعالى منزه عن العبث، منزه عن الظلم، وتعالى أحكم الحاكمين. نؤمن بهذه المراتب، وكل منا يعلم شرعا وقدرا أن له مشيئة، فقد أثبت الله تعالى كما في النصوص التي مرت أن للعبد مشيئة تحت مشيئته، وله قدرة واستطاعة على أن يفعل ما هو مختار فيه. تكون أنت مختارا في أن تطيع وأن تعصي، في أن تكون برا أو لا تكون، في أن تكون عابدا أو لا تكون، هذا مناط التكليف، القدرة، الاستطاعة، وذلك واضح جدا في الحج، فلا بد من الاستطاعة من أجل أن تكلف بالحج، لا بد من الاستطاعة، فإذا لم تجد الاستطاعة فأنت غير مكلف. إذا أقبلت على ربك بالمشيئة التي آتاك تحت مشيئته تعالى أثابك وأعطاك، وإن عصيت أمره وخالفت ما أمرك به عاقبك، لأن ذلك وقع منك باختيارك ولا يظلم ربك أحدا. فنحن نعلم أن لنا مشيئة ولنا قدرة فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، لنا قدرة ولنا مشيئة كما بيّن ربنا تعالى في القرآن المجيد. وكذلك تعلم الأمر واقعا، كل إنسان يعلم ذلك بنفسه أن له مشيئة وقدرة فيما هو مختار فيه، ويفرق بين ما هو مختار فيه وبين ما هو مجبر عليه. فإذا قال الإنسان إنما وقع مني من الذنب إنما وقع مني قدرا، فهذا مكتوب وأنا لا أستطيع ألا أفعله، والذنب الذي وقع مني مقدر علي، قيل له ليس كذلك، إنما وقع منك باختيارك بمشيئتك أنت التي هي تحت مشيئة ربك تبارك وتعالى، وأنت مختار في ذلك، تكون معاقبا عليه. هنا مناط المسؤولية الإنسانية في التكليف، وإلا لكان الخلق عبثا. فأنت مختار في الأفعال الاختيارية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الأمر من جانبين، وبيّن أن الله تبارك وتعالى علم أهل الجنة وأهل النار، فقالوا أفلا نتكل على العمل، فلماذا نعمل؟ إذا كان أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا، فلما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. هذا كلام المصنف رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى رواه مسلم ورواه البخاري أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه. منفوسة، ما من نفس منفوسة أي ما من نفس مخلوقة مصنوعة. الحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله. هذا الذي ذكره أخرجه مسلم من حديث سراقة رضي الله عنه. يقول كل عامل ميسر لعمله، ويقول فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. مضت به المقادير وسبق علم الله به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ كما مر. ولا يمكن أن يقع في عالم الشهود ما يخالف ما هو مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ، مع التفرقة الدقيقة بين أن تكون الكتابة بمعنى الجبر وألا تكون. فإن من المكتوب ما أنت مجبر عليه، ومنه ما أنت مختار فيه ولست بمجبر عليه كما مر، فإذا لا يكون ذلك على إطلاق. قال رحمه الله وغير ذلك من الأحاديث. فذكر رحمه الله تعالى هذا الأمر الكبير الذي دل عليه البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر. نحن نعمل فيما جرت به المقادير وجفت به الصحف، نحن نعمل في هذا، ومع ذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اجلس نبكي على علم الله فينا، لأني لا أدري ما يختم لي به. أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، لكن أنت لا تدري. كثير من الناس يضل. قال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ يريد مرتبة الكتابة في ضمنها مراتب. قال يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، لأن الكتابة على مقتضى العلم. الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال ألست بربكم، فهذا هو التقدير العمري الأول. وأما التقدير العمري الثاني فعند تخليق النطفة في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك